السلام عليكم. تبي تسمع قصة تهز المشاعر تعلمك ان الدنيا شلون غريبة؟ اسمع هالسالفة هذه وادعي لي. انا سبق اني ذكرت في القصص الماضية عندي صديق في ألمانيا، امسي عليه بالخير، يوسف ابو فيصل، شاب فلسطيني من اهل الخليل. ابو فيصل هذا مستقر في ألمانيا وكان موظف واموره طيبة، لكن بعد التضييق عليهم في ألمانيا وتوتر الاوضاع عندهم قرر انه يهاجر من ألمانيا الى امريكا، وفعلا قبل 6 أشهر وصل الى امريكا ورتب اموره والحمد لله استقر في سانتياغو. اموره طيبة يا رب لك الحمد. المهم جماعته اللي في فلسطين عرفوا انه خلاص انتقل من ألمانيا وراح الى امريكا سانتياغو، وانتشر الخبر في الخليل. هناك في فلسطين في رجل عمره تقريبا 70 سنة لما سمع بأن يوسف أبو فيصل موجود في سانتياغو في أمريكا انبسط وقال أنا من زمان أدور على أحد يعني أعرفه في سانتياغو، أبي منه خدمة، أعطوني رقمه. المهم أخذ رقمه واتصل على صديق يوسف. مرحبا مرحبا، كيف الحال؟ شو أخبارك؟ طيب إن شاء الله. والله الحمد لله. آمرني يا عم ناصر. قال يا يوسف أبي منك خدمة وخلي الموضوع بداية بيننا، وهذا سر حياتي. قال خير يا عمي، شنو فيه؟ قال أبيك تبحث لي عن امرأة اسمها إليزابيث ساكنة في سانتياغو وعندها ولد اسمه آدم. آدم هذا الآن عمره مفترض يكون 40 سنة وهم ساكنين في المكان الفلاني. فقلت والله يا عمي أنا ما أدل يعني كثير في سانتياغو، لكن أعرف يعني في أماكن نروح لها يعني مثل البحر، مثل مطاعم، مثل كذا، فأنت وصف لي يعني وين. قال والله أنا ما أعرف أي معلومات إلا أن اسمها إليزابيث وعندها ولد اسمه آدم وهي أمريكية طبعا. أنا أعرف أنها قريبة من مطعم اسمه ميهو يعني بجانب البحر. قال له ماشي يا عمي، أنا أروح هناك واتصل عليك وأدور لك على المطعم وأبلغك، لكن ممكن تفهمني يا عمي شنو السالفة؟ قال أنا أقول لك، في عام 1980 ميلادي أنا كان عمري 23 سنة وقررت أني أهاجر أطلع من فلسطين أروح أدور لي شغل أترزق الله. طلعت على الأردن وجلست في الأردن فترة طويلة ما حصلت على شغل، فسمعت يعني من الشباب في ذاك الوقت الكل يهاجر على الدول الأجنبية. ففعلا دخلت مع مجموعة كانوا منظمين مثل الجروبات أنهم يطلعوا تهريب ومن دولة لدولة، لين وصلنا فعلا إلى أمريكا. دخلت بطريقة غير مشروعة واستقريت بعد فترة في سانتياغو. يقول هناك طبعا تفرقنا، احنا اللي دخلنا بطريقة غير شرعية تفرقنا علشان اذا مسكوا احد فينا ما يمسكونا كلنا، يعني كل واحد يروح بجهة وإلى ولاية وإلى ويشوف نصيب بعد. يقول أنا رحت إلى سان دييغو وكان معاي يعني أموال لكن مبلغ بسيط يا دوب أني أصرف فيه أكل وشرب وكذا لحد ما الله يسر وحصل لي وظيفة. يقول بحثت عن أي شغل عن أي وظيفة كذا ما لقيت، بديت أشتغل في غسيل السيارات وهذه كانت يعني من المهن اللي الكل يلجأ لها في بداية مشواره، ما في يعني ما يكلفك إلا سطل وفوطة وشوية صابون وتبدأ تغسل السيارات واللي تحصل هذا يعني تصرف فيه منامك وأكلك وشربك ولبسك وغيره. يقول فعلا اشتغلت في غسيل السيارات شهر شهرين ثلاث، فكنت كل ما أجوع أروح إلى مطعم اسمه ميهو لأني أنا أغسل السيارات دائما بالقرب من البحر، دائما تحضر فيه السيارات يعني الفارهة وكذا وأصحابها يدفعون يعني. إذا جعت أروح إلى مطعم ميهو أكل وأشرب عندهم وأرجع مرة ثانية لمكان اللي أشتغل فيه في غسيل السيارات. يقول في هالمطعم فتاة تشتغل اسمها إليزابيث، كان عمرها 26 سنة، فكنت دائما أطلب منها وكانت تعرف شنو أنا الشيء اللي أكله، كنت دائما أقول لها يعني هذا حلال وكذا، فعرفت أن أنا عربي مسلم وكذا، فصارت التعاطف معاي كل ما أجي تقول لي تعال هذا يعني تقول لي حلال. وهو شوي طبعا صار يعني يتقن اللغة الإنجليزية شوي صار يتعامل، وتعرفون الاحتكاك والتجارب هذه تكسب الشخص اللغة. فيقول استمريت فترة، البنت جميلة وحنونة وطيبة وما عندها عنصرية ضد العرب أو المسلمين، لا بالعكس كانت هي الوحيدة اللي تعطف علي رغم أني كنت يعني أدفع الحساب وكذا وأصر مرات تقول لي هذا يعني فري، أقولها لا يعني بليز أخذ له الحساب لازم. يقول أعجبت فيني وأنا أعجبت فيها لكن أنا ما كنت عارف الوضع. بعد فترة صارت إيه تقول لي تعال يعني أنت وقت الراحة وكذا وين ترتاح وين تنام أنت شنو قصتك؟ يقول أنا صرت أتكلم شوي أفهمها، والله أنا موجود هني بطريقة مخالفة للقانون ومش محصل على وظيفة وأغسل سيارات هني بجنبكم على البحر، وكل فترة يعني غداء أو عشاء أجي يعني أكل عندكم وأرجع مرة ثانية، مرات أنام على البحر مرات أروح أنام في غرف اللي هي مشتركة مع مجموعة منها أجانب ومنها مكسيك ومنها ما أدري شنو. يقول لأنها بسيطة يعني أجرتها بسيطة وكل يوم أقول الله يدبرها يعني ما عنده مكان معين. قالت له خلاص إيش رأيك يعني تريح نفسك أشوفك يعني من زمان مبين عليك يعني مش مرتب نفسك يعني مش متسبح وكذا، تقوم مبين عليك التعب والنوم يعني قليل. قال إيه والله أنا إذا تسبحت تسبح بالبحر وأنت عارفة ماي البحر يعني لازم أحتاج إلى بعض المواد يعني مثل الشامبو مثل الحلاقة أبدل ملابسي. قالت له خلاص بالليل بعد ما تخلص شغلك تعالي أنا أطلع من هني، خلص نوبتي الثانية المسائية الساعة 11 بالليل وأخذك معاي للبيت لبيتي تنام عندي وتريح. قال لها جد؟ قالت لا أي والله عادي ما عندي مشكلة. هي تبي تقدم لي الخدمة. يقول أنا انبسطت وفعلا رحت اشتغلت وخلصت وجيت بالليل تعشيت عندهم في نفس المطعم، وبعد ما طلعت أخذتني معاها لبيتهم. مشينا من المطعم لبيتهم مشي تقريبا 40 دقيقة. لما وصلنا ما دخلتني من الباب الرئيسي، لا في باب جانبي عندهم، قالت لي ادخل بعد ما يعني هي تشيك ان امها وابوها نايمين، هم عادتهم ينامون بكر، فتقول ادخل من الباب الجانبي وعلى طول هذا يوصلك للدور العلوي، ما في احد ساكن فيه الا انا، وفي حمام وفي مثل المطبخ التحضيري وغرفتها الخاصه، لان امها وابوها شوي كبار وما يصعدون السلم. ايوه فعلا دخلت وصعد فوق وعطتني بعض الملابس وتسبحت وحلقت وردت روحي وريحت وكذا، قالت لي نام وارتاح وفعلا نمت احلى نومه مرت علي بحياتي بعد تعب، وصحتني في وقت مبكر. يعني قالت لي الحين انت لازم تمشي وتروح شغلك وانا بروح لدوامي قبل لا ينتبهون عليك امي وابوي. يقول لبست وطلعت ورحت اشتغل، وقالت لي تعال المطعم بالليل نفس الوقت، وثاني يوم نفس الطريقة، وثالث يوم، وكنت اتعامل معاها بقمة الاحترام والادب، ما ابدا ولا تكون لي اي نية سيئة تجاهها، رغم انها بنت جميلة جدا جدا، لكن مستحي من نفسي، البنت تقدم لي خدمة فانا ما ابي استغلها ولا لا لا ابدا. واستمريت على هالحال تقريبا اسبوعين ثلاثة لين خلاص البنت اعجبت فيني وانا اعجبت فيها، وبدينا شوي شوي نتقرب من بعض، وعرفت انها لا هي مرتبطة ولا لها عشيق ولا كذا، وعرفت ان انا كذلك ما عندي لا جير فريند ولا متزوج فعرضت عليها الزواج، لاني انا اصلا ناوي اني راح استقر، وخصوصا انها تعرف وضعي اني انا ما عندي شيء، حتى اوراقي واثباتات ما في، ووضعي غير قانوني واشتغل غسيل في السيارات وكذا، ما كانت تمانع ابدا، بالعكس اصلا هي اللي كانت تعرض علي المساعده. لما عرضت عليها موضوع الزواج قالت لي ايش رايك نروح للبلديه، انت تزوج هناك زواج يسمونه من اجل الوطن، هذا اللي لما يتزوج عربي مثلا من أجنبية ياخذ جنسية بلدها، أو في البداية يعطون على الأقل الإقامة الدائمة وبعدين يحصل على الجنسية بعد مرور عدة سنوات. قال لها أوكي ما عندي مانع. فعلا راحوا للبلدية وحاولوا أنهم يقدمون الأوراق، إلا أن موظف المسؤول هناك قال أنت أصلا جريئة انك تجيبين معاك شخص مخالف لقانون الإقامة، ويعني يعتبر هذه جريمة، وجاية بعد تبي توثقين عقد زواجك فيه، ما يصير اصلا، هذا ما يملك اي اثباتات، انا بامكاني الان ابلغ عنه وكذا، فانصحك انك يعني تطلع بهدوء وبدون ما حد يعرف، يعني انا بساعدك لوجه الله يعني على كلامه. يقول طلعنا واحنا خايفين اساسا، احنا اعتقدنا ان الزواج ما له علاقه في موضوع الاقامه والاثباتات، لكن لا كانوا متشددين في هالموضوع هذا. يقول طلعت، لكن بما ان احنا خلاص نوينا على موضوع الزواج، فعرضت عليها ان نتزوج بالطريقه الشرعيه الاسلاميه. قال روح الى امام مسجد ونطلب منه ان يعني يزوجنا البعض وعلشان نعيش بالحلال. فهمها انا يعني ما اقدر اعيش معك وانت يعني ما انت زوجتي وكذا. قالت لا ما عندي مانع. وفعلا يقول رحت سألت إمام المسجد وزوجنا وكانوا في شهود زواج شرعي لكن غير موثق شرعا جائز. أنا عايش وياها عايش وياها وهم أصلا ما عندهم مانع لو يعيش معها كعشيق يعني في الدولة هذه، لكن هو عشان الحلال والحرام. وكل هذا اللي صار من وراء أمها وأبوها، مستحيل يوافقون أنها تتزوج من عربي أو حتى مسلم. هي عارفة لكن تحبه، وكذلك على علم بأن أمها وأبوها ممكن يتجاوزون عن علاقتها في شاب عربي إذا كانت علاقة عابرة، يعني عشيق، مجرد عشيق يعني نزوة ويروح، كانت هذا اللي في بالهم. فهي مشت عليهم الفيلم إنه عشيق لكن في الحقيقة هم متزوجين شرعا. وكانوا يحذرونها أن انتبهي واخذ احتياطاتك علشان لا يصير حمل وتصير مصيبة وكارثة. لأن إذا تمادى في العلاقة معاك إحنا ما رح نسكت. يقصدون كتهديد مبطن إن ترى إذا صار حمل ولا تجاوز العلاقة معاك يعني رح نبلغ عليه ترى. قالت لا لا لا مجرد عشيق وكذا. المهم بعد فترة حملت وخبت موضوع الحمل عن أمها وأبوها. لما شوي يعني كبرت بطنها وخافت إنها تنكشف، قالت لأمها وأبوها إني أنا بروح إلى فلوريدا، عندي صديقتي هناك وبجلس معاها كم شهر لأنها عملت حادث. قال لا روحي، وراحت هي ومنو وناصر. كانوا مجمعين مبلغ من شغلهم لأن ناصر اشتغل معاها في نفس المطعم كيعني ينظف وكذا وفي المطبخ وغيره وتقديم الطلبات. جمعوا لهم مبلغ بسيط، سافروا فيه إلى فلوريدا، استأجروا هناك شقة ودفعوا مصاريف الولادة، وجاهم ولد سموه آدم، آدم ناصر. لكن الآن شو تقول لأمها وأبوها؟ ما تقدر تعيش بروحها أو تستقل لأن الوضع تعبان، الوضع المادي، مضطرة ترجع إلى بيت أهلها ولا تشرد. فأول ما رجعت بلغت أمها وأبوها أن الولد هذا اللي جايبته معاها هو ابن صديقتها اللي كانت عندها في فلوريدا، لأنها عملت حادث وكانت حامل وولدت ووضعها صحي جدا تعبان، فأنا بخليه عندي لين هي عاد يعني تستعيد يعني صحتها. في البداية اعترضوا قالوا لا هذه مسؤولية وإحنا لا قالت حرام الولد ما له أحد. بعد نقاش طويل وافقوا أن أنت تحمل المسؤولية إحنا ما لنا علاقة. قالت أوكي. بعد شهرين ثلاثة سوت لهم فيلم وصارت تبكي وأن صديقتي توفت والولد هذا تيتم وأنا راح أتبناه. قالوا لها مستحيل، شلون تتبنينه؟ لا لا لا مستحيل لا وممنوع وكذا. تترجاهم تترجاهم ان التبني يعني. قالت امها خلاص ما في مشكلة، لكن ترى هو مسؤوليتك انت، احنا ما لنا اي علاقة فيه. فعلا راحت للبلدية وسجلت ادم على اسمها مو على اسم ابوه ناصر، واصلا ما عنده اثباتات، سجلت على اسمها والأمور مشت عادي يعني. المهم مرت سنة سنتين ثلاث، كبر آدم، دخل الحضانة ومستمر ناصر في شغله مع إليزابيث. لما صار عمره 5 سنوات آدم كتكوت ولد صغير وحليو، أبوه يعلم اللغة العربية، يتكلم عربي، وأمه تعلم الإنجليزي، وسعيدين في علاقتهم وبحالهم. ناصر من كثر ما كان خايف وحذر على مستقبله ومستقبل زوجته وولده، يحاول كثر ما يقدر إنه ما يتعرف على أحد، ولا يروح ولا يجي ولا صداقات ولا طلعات ولا لا لا أبدا. شغل للبيت، من البيت للشغل فقط، لين تيسر الأمور موضوع الإقامة وغيرها. طبعا ما هو قادر يعني لا يروح لها لا في فلسطين ولا، لين يخلص موضوع إقامته، والموضوع كان شوي صعب في ذلك الوقت. موضوع جاء متزامن مع أصلا كثير من الناس المهاجرين ودخلوا كذلك أمريكا في ذاك الوقت، أمريكا وألمانيا وغيرها يعني. فكانت السلطات شوي متشددة في هالموضوع هذا. المهم مالكم بالطويلة، لكن العسل ما يدوم، والحياة المستقرة لابد تمر عليها عاصفة تشيل الأولي والتالي، وراح تنصدمون من اللي حصل بعد ذلك. يوم من الأيام إليزابيث قالت الناصر أنت روح للشغل، أنا اليوم ما أروح، ما أقدر أروح. قال لها ليش؟ قالت أمي وأبوي ما هم موجودين في البيت، وصديقتي اللي دائما أخلي آدم عندها في فترة يعني وقت دوامي مثل الحاضنة، يعطونها فلوس وهي تعرفها يعني تثق فيها، مشغولة اليوم، فأنا مضطر أني أجلس في البيت مع آدم. قال لها ماشي أنا أروح. طبعا ناصر كان متعود يروح ويرجع للعمل اللي هو المطعم مشي 40 دقيقة. ذاك اليوم اللي ما رضت تروح فيه إليزابيث جلست في البيت، هو طلع وصار يتمشى في منتصف الطريق، ولا واقفة عليها الجيبات اللي باللون الأخضر، هذول تبع حرس الحدود أو مثل يعني مباحث حرس الحدود اللي دائما يطاردون المخالفين الإقامة والمهاجرين ويمسكون ناصر. قالوا له تعال عطنا ثباتاتك. طلع لهم شنو؟ هويات الجمعيات الخيرية، وهذه ما يعترف فيها الهويات هذه، لكن ما عنده أي إثبات. عطنا إثباتك، عطنا كذا. قال كل شيء موجود في البيت. قال له وين بيتك؟ قال هذا. قال له أجل أنت ناصر فلان الفلاني صح؟ قال إيه نعم. ويأخذونه معهم إلى إدارة الهجرة أو الترحيل. الله يخليكم الله يخليكم. قالوا له إحنا ندري منك ساكن في هالبيت، وإن ما عندك أساسا إثباتات، وأنت مخالف للقانون، وأنت كذا وأنت كذا، وتشتغل في المطعم الفلاني، أصلا عندنا معلومات كاملة وإحنا متقصدينك. وعلى طول إدارة الترحيل وينقلونه إلى مصر، ومن مصر إلى أردن، ومن الأردن إلى فلسطين. هذا الكلام كان في عام 1985، ولا هو راجع إلى فلسطين إلى الخليل عند أهله. انجن، ترك ولده وترك زوجته. في ذلك الوقت ما في يعني منو يعني شلون يتواصل معاهم، كلها رسائل، حتى تليفونات دولية هو عنده هناك في الخليل ما عندهم يعني تليفونات دولية، والوضع ما كان يعني متيسر. وإيه كذلك ما عنده هناك، حاول يتواصل، حاول انقطعت الدنيا بينه وبين إليزابيث اللي في أمريكا، وهو الآن في الخليل في فلسطين. المهم مالكم بالطويلة، راحت السنين وردت السنين، اضطر انه يتزوج وصار عنده أولاد وانشغل في الدنيا فلما سمع ان في احد من اهل الخليل موجود في سانتياغو، والوضع الان مو نفس اول، يعني الان في موبايلات، فيه برامج، خذ رقم اتصل فيه، الله يخليك ابيك تروح تسال لي عن زوجتي وعن ولدي وابني، الان المفترض ان عمره 40 سنه. قال له حاضر يا عمي، نرجع الى صاحبنا يوسف. الاتصال قال له عمي انا بروح البحر وأدور على المطعم القريب منه علشان أعرف وين هذا مطعم ميهو وأسألك عنه، لأن هي تشتغل فيه إليزابيث. صاحب يوسف راح للبحر وصار يدور، ولا عشرات المطاعم، الدنيا تغيرت من 40 سنة، يسأل المطاعم والمجمعات واللي من يعرف مطعم اسمه ميهو، شنو ميهو؟ ما حد يعرف. يسأل يدور. قام واتصل على العم ناصر، قال يا عمي ما حد يعرف هذا المطعم، ايش رأيك افتح لك الكاميرا اللي هو اتصال فيديو واصور لك البحر، المكان او الموقع اللي انت تعرفه في البحر، وتدليني وين مكان المطعم هذا. قال اوكي تمام يلا شغل. يقول اتصلت عليه فيديو ودليت على البحر، قال لي نعم هذا البحر انا ادله، يعني رغم انه يعني كثير اشياء اختلفت وتطورت طبعا، يعني بالموت يلا عرف مكان في البحر هذا. قال لي يلا امشي الحين، تحتاج مشي من الشاطئ هذا الى المطعم 20 دقيقة عشان توصل للمطعم، روح بالاتجاه الفلاني. يقولوا أنا أمشي 20 دقيقة، وكل شوي أصور له. هو عرف الطريق لكن مباني كثيرة، مجمعات، شوارع اختلفت. يقول قال إيه كمل إيه نعم، بعدين قال يوقف، المفروض مكان هالمجمع هذا فيه المطعم، أنا متأكد. قال يا عمي متأكد؟ طبعا رجال عمره أقول لكم 70 سنة، الذاكرة يا دوب. قال لي نعم أنا متأكد. قال خليني أسأل. صاحبي سأل، يا جماعة وين مطعم ميهو؟ في مطعم ميهو هني؟ قالوا له ويه، هذا المطعم يمكن من 25 سنة اهدموه، والأرض هذه اشتروها المجمع هذا وبنوه. صح كان في مطعم أول اسمه ميهو. يقول اتصلت قلت لي يا عمي فعلا شفت المجمع هذا، يوري بالفيديو، هذا كان فيه المطعم اللي انت تتكلم عنه، لكن المطعم هادمينه قبل 25 سنة وبانين هالمجمع اللي تشوفه. قال زين طيب أبيك تمشي مسافة وإحسب 40 دقيقة، يعني من نفس الطريق هذا خليك كمل، لكن أمشي 40 دقيقة لين توصل للبيت هذا، أنا أدل الطريق يعني، لكن أمشي. يقول في البداية وأنا أمشي أشوف هالبيوت تغيرت وش، قال والله أنا أول مرة أشوف يعني هالبيوت وهذه كانت أراضي فاضية، هذه كانت مزرعة، هذه كانت ما أدري شنو. يقول له قال عمي خلاص أسكر واتصل فيك بعد 40 دقيقة لين أوصل يعني للمكان. ويقول فعلا وأنا أمشي 40 دقيقة بالضبط وأتصل على عمي ناصر، أنا وصلت 40 دقيقة وفي مجموعة من البيوت وفي منها بيوت قديمة. هذه يقول قاعد أصور له وفعلا عرف البيوت. قال ممتاز كمل شوي. يقول مشيت شوي شوي قال لي هذا هو البيت. يقول لك اقتربت من البيت قال لي شفت الباب الجانبي، هذا الباب اللي كنت أدخل منه، متأكد إن هذا هو البيت. يقول أنا انبسطت رحت عند الباب أضرب الباب ما في أحد، بشوف وين هذه إليزابيث، وين ولدها آدم. إليزابيث الآن عمرها يعني تجاوز 70، هي أكبر من ناصر بكم سنة، ولدها 40. يقول أضرب الباب ما في أحد، ما حد يرد. قلت يا عمي ما في حد يرد علي، أخاف مو ساكنين. قال لا أحاول إذن أضرب الباب الجانبي. يقول رحت الباب الجانبي أضربه ما حد يفتح. قال الشباك الفلاني هذا افتحه. يقول وافتح شباك وصرت يعني أنادي عنده من داخل الشباك. يقول ولا في مرة عجوز، المرة العجوز أول ما شافتني أتكلم من الشباك أنادي عليها تقول ناصر ناصر نا وتجي تركض. لما اقتربت مني وعرفت أني أنا ماني ناصر قالت أنت شنو أنت حرامي ولا شو؟ قال لا لا لا. ويقول طبعا العم ناصر معاي على الخط وفيديو ويشوف، وناصر يصرخ عطني يا خليني أكلمها، وهي تصرخ يوم سمعت صوت ناصر بالتليفون. يقول عطيتها التليفون وشوف الموقف والبكي واللطم. يقول شيء يقطع القلب، 40 سنة ليش يا ناصر هربت وتركتني، حرم عليك والله انتظرتك 40 سنة والله ما في دقيقة ولا لحظة إلا أتذكرك فيها. ليش يا ناصر أنا حبيتك وأخلصت لك وما قصرت معاك. قال له يا إليزابيث أنا ما تركتك ولا هربت، أنا طلعت من البيت ومسكوني حرس الحدود وابعدوني وكانت جايتهم برقية وواحد مبلغ عني، ومن ذاك اليوم تعرفي أنا في فلسطين والوضع في ذاك الوقت كان ما في طريقة للتواصل. قالت لا مستحيل أنت هربت. قال والله ما هربت أنا أحبك وللحين أتذكرك، وأنا أصلا أول ما سمعت أن عندي واحد من جماعتي في سانتياغو على طول خليته يجي بنفسه علشان بس أتواصل معك وأكلمك. قال زين طيب خلينا من الموضوع هذا، آدم شلونه، آدم كيف حاله؟ قالت نعم شنو آدم كيف حاله وإيش أحواله وش قاعد تقول أنت، ايش قاعد تخربط؟ قال لها يا إليزابيث الله يخليك والله العظيم أنا ما هربت ولا تركتك أنت وآدم، أنا والله العظيم أخذوني حرس الحدود الله يخليك طمنيني، بس طمنيني آدم شلونه، شلون أحواله، كبر، تزوج، توظف، شنو وضعه قالت أنت مجنون ولا شنو؟ لا تجنني معاك الله يخليك يا ناصر رجع لي ولدي. قال له شنو ارجع لك ولدك شلون يعني؟ قالت انت في اليوم اللي اختفيت فيه في اللحظة اللي طلعت فيها من البيت طلع وراك آدم، قال لي يلا باي باي يا ماما وطلع وراك ركض وراك، ومن يومها انت اختفيت وآدم اختفى. ويقعد يبكي ناصر أقسم بالله ما شفته، أقسم بالله روحي الى حرس الحدود، اداره حرس الحدود، وتاكد لما رحلوني كان معي احد ولا بروحي. انا اصلا كنت اعتقد طوال هالسنوات ان ادم عندك. قالت لا، انا كنت معتقده انك اخذت ادم وهربت. قال لا مستحيل. وشوف عاد البكي من الاب والام. فعلا ادم ركض وراء ابوه لما طلع راح الشغل، حتى انه كان يضحك مع امه يقول لها يلا باي باي وطلع وسكر. الام شو تقول؟ تقول اكيد الحين يرجعه ناصر لانك قريب عند الباب. من طلع ادم اختفى. اختفى طبعا ناصر واختفى ادم، وهي قالت خلاص هذا اكيد ناصر خطف ابني وهرب وهاجر. ما تدري ان ناصر كذلك ما يدري عن ادم. ناصر اصلا غدروا فيه وبلغوا عنه. هني استوعبت اليزابيث شيء يعني 40 سنة وهي تدور عليهم، تدور على ناصر وعلى آدم، و40 سنة ناصر حزين على اليزابيث وعلى آدم، وكل واحد فيهم يعتقد أن آدم عند الثاني. لكن بعد هالاتصال فهمت إيش اللي حصل قبل 40 سنة، وانتم اكيد فهمتوا. افهمت ان اللي وراء اعتقال وابعاد ناصر هو امها وابوها، لان شافوا هالعربي هذا صار لفترة مع بنتنا ومتعلقة فيه وكذا، راحوا هم بلغوا عنه. اما اختفاء آدم أكيد أهم وراء كذلك اختفاء، لكن المصيبة وين؟ أن والد ووالدة إليزابيث ماتوا وأهم ما كانوا عارفين أن ناصر مو مجرد عشيق، ناصر زوجها، وأن آدم ما هو متبنى أو أن ابن صديقتها، هو ابنها الحقيقي. يعني ممكن ان كانوا هم وراء اختفاء ادم، لكن ما يدرون ان هذا ادم هو حفيدهم حقيقه يعني، وماتوا ومات السر وراهم. واليزابيث ما كشفت لهم ايام يعني ما كانوا على قيد الحياه ان هذا الولد هو ولدها. قالت ان ناصر عشيقها هرب بالولد اللي هو ادم اللي هي متبنيته. ما تبي تقولهم ان هذا اساسا مو انا متبع، هذا ابني وناصر زوجي. هي خبت واهلها ام وابوها خبوا الموضوع وماتوا. ما فهمت ايش اللي حصل الا بعد هالاتصال اللي مر على الحادثة 40 سنة. ناصر لما عرف ان ولده مختفي من 40 سنة، وطول هالفترة كان يحلم انه يجي اليوم اللي يلتقي فيه، حزن على ابنه حزن شديد جدا. ذيك الليلة نام ولا صحى، اصيب بجلطة وهو نايم مسكين وتوفى الله يرحمه. اما اليزابيث ثاني يوم راحت وقدمت بلاغ عن اختفاء ابنها قبل 40 سنة، حتى ان البلاغ كان غريب جدا وسألوها مختفي من 40 سنة لما كان عمره 5 سنوات والان جاي تبلغين. قالت انا طول هالفترة كنت اعتقد انه كان مع ابوه وان ابوه هذا، لكن ابوه ابعدتوه في عام 1985، وأنا تأكدت من إدارة الهجرة أنه فعلا تم إبعاده، وأن لحظة القبض عليه كان بروحه وفي الشارع، وكانت في معلومات واردة لهم أن هذا يعيش في البيت الفلاني وأنه مخالف للقانون. أحد مبلغه ورحله، لكن ما كان معه الولد. ولدي كان يركض وراء أبوه واختفى، إلى الآن ماني عارفة وين ابني. وسجلوا لها فعلا قضية اختفاء آدم، لكن قبل 40 سنة. إلى الآن جاري البحث، لأن القضية الآن شغال البحث عن آدم ولد ناصر من أهل الخليل، اللي أمه إليزابيث الأمريكية اللي في سانتياغو، الله يرده الأمة سالم غانم. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.